الأمر الثاني هو ألا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها كما سبق، مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع، وذلك لأن السبب المعين كما عرفنا لا يستقل بالمطلوب، لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع وأن يريد الله عز وجل ذلك، فإنه لا يحصل في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بإرادة الله عز وجل. وربما ارتبط هذا السبب بسبب آخر يحصل معه، فإذا لم يكمل الله عز وجل الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذا نعلم أن حصول المطلوب مع اتخاذ الأسباب لا يمكن أن يكون قاعدة مضطردة، ولا يمكن أن يقال إنه لا بد من حصول المراد إذا وجد السبب، لأنه قد يتخلف لوجود مانع أو لأن الله عز وجل لم يرد أن يحصل ذلك المطلوب مع تعاطي هذا السبب فيتخلف الأثر. بل المطلوب من المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل وحده، وأن يأخذ بالأسباب، وقد يعطي سبحانه وتعالى أو يمنع مع وجود السبب، مع وجود السبب. وبهذا الاعتبار نؤكد أن المكلف بحاجة ماسة إلى التوكل على الله عز وجل مسبب الأسباب، فهذه الأسباب قد لا تغني عنه شيئا لأن الله قد يعطلها فلا تحصل آثارها. هذا الدواء الذي نتعاطاه قد لا يحصل أثره، هذه الدابة التي قد يعتمد الإنسان عليها ويركن إليها قد تتعطل أحوج ما يكون إليها. وهكذا أيها الإخوان ما يفعله الإنسان في يومه وليلته. والأمر الثالث الذي يحتاج إلى معرفته هو أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه بحال من الأحوال، يتصرف فيها كيف يشاء، فإن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث ربط الأسباب بمسبباتها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف شاء لئلا يعتمد العباد عليها. إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألقي في النار ومع ذلك ما أحرقته، حيث عطل الله عز وجل فيها خاصية الإحراق. إذن هذه الأسباب مرتبطة بقدر الله عز وجل، وبهذا يعلم المكلف كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده لا شريك له، فما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله، كما قال ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وقد قال الإمام أحمد مبينا لهذا المعنى تعليقا عليه يقول: وهذا هو الأصل في هذا الباب، وهو أن يستعمل هذه الأسباب التي بينها الله تعالى لعباده وأذن فيها، وهو يعتقد أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، وما يصل إليه من المنافع فهو بتقدير الله عز وجل، وإن شاء حرمه تلك المنافع مع استعماله للسبب، فتكون ثقته بالله واعتماده عليه في إيصال هذه المنفعة، ولا يكون ذلك على السبب. مع أننا نقول وبهذا نعلم أن التوكل على الله عز وجل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب، ففعل الشيء المعين كالأكل والشرب والمشي في طلب الرزق أو نحو ذلك هذا كله من الأسباب، والتوكل على الله عز وجل هو من جملة الأسباب. لكن الإنسان لا يكتفي بالتوكل عن فعل الأسباب، ولا يكتفي بالأسباب عن التوكل على الله عز وجل، والتوكل سبب لتحصيل المطلوب ودفع المكروه فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل، ولكن من تمام هذا التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال القلب كما سبق قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. فالأسباب هي محل حكمة الله وأمره ونهيه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج. وأمر الرابع يحتاج إلى معرفته في هذه الجزئية، وهو أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة. فلا يأتي الإنسان بألوان البدع ويقول هذه أسباب للتقرب إلى الله عز وجل ونيل مرضاته، فإن مبنى العبادات على التوقيف، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتعاطي البدع ومحدثات الأمور هذا ليس من جملة الأسباب التي يتوصل بها إلى تحصيل المطالب، بل إن ذلك يبعده من الله عز وجل ومن رحمته ومن ثوابه، فيكون مستوجبا للعقوبة إلا أن يغفر الله عز وجل له ويتجاوز عنه بعفوه. وهذه أنواع منوعة، منهم من يتقرب إلى الله عز وجل بألوان الشرك وهذا لا يغفره الله عز وجل، ومنهم من يتقرب إلى الله عز وجل بألوان البدع ومحدثات الأمور، فهذا كله لا يوصله إلى المطلوب، مع أن الشياطين قد تزين للناس هذه الأفعال، وقد يجد أولئك الذين يدعون المقبورين والمخلوقين ومن ينسبون إليهم الولاية قد يدعونهم، وقد يحصل بعض مطلوبهم، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم كالشيخ تقي الدين وتلميذه الحافظ ابن القيم وغير هؤلاء، فيحصل لهم بعض المطلوب فتنة لهم وابتلاء، وقد تفعل ذلك الشياطين، فيرى يدا تنتشل السفينة وهي تغرق بعدما استغاث بشيخه أو بذلك الولي الذي يدعوه ويستغيث به من دون الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك من فتنة الشياطين. ولربما جاءت له يد بطعام أو بشراب وهو أحوج ما يكون إليه، ويكون ذلك من المكر به ومن استدراجه للوقوع في الأمر المكروه. فهذه أمور قد يحصل بها بعض مطلوب الإنسان من جهة هؤلاء الشياطين، ولكن ذلك كالطعم الذي تصاد به الفريسة، وكالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فالمقصود أن الإنسان لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع. وأما ما يتقى في هذه الأسباب فهو أمران، الأول وقد عرفناه مما ذكرنا فيما سبق، وهو ألا نعتمد عليها وألا نثق بها، وإنما نتعاطاها مع ركون القلب إلى الله جل جلاله، فنحن لا نخافها ولا نركن إليها ولا نعتمد عليها بحال من الأحوال. والأمر الثاني وهو أن ترك ما أمر الله به من الأسباب أمر لا يجوز، وهذا قد يكون كفرا كالذي يترك عبادة الله عز وجل ويعرض عن ذلك بالكلية ويقول أنا مفوض إلى الله، أنتظر منه الثواب بتوكلي عليه وبثقتي به وبعفوه، فهذا يتبع الأماني الفارغة، وقد يكون هذا من قبيل الظلم، فعلى العبد أن يفعل ما أمره الله عز وجل به ويتوكل عليه، وأن يعتقد أن أزمة الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، وأن السبب بمجرده لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يقضي ولا يحكم، ولا يحصل للعبد مطلوبا ما لم يسبق له به المشيئة الإلهية. فالسبب بمجرده لا يصرف عنا المكاره، السبب بمجرده لا يخلصنا من المصائب والدواهي والملمات، والسبب بمجرده لا يوصلنا إلى مطلوب. فهذه العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى، لن يدخل أحد الجنة بعمله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مهما عظمت عبادته، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان لا يركن إلى عبادته وصلاته وصيامه وقيامه لليل وقراءته للقرآن وذكره واستغفاره، وإنما يفعل ذلك ويثق بالله عز وجل ويرجو رحمته ويتوكل عليه ويركن إلى جنابه، وبهذا يكون متباعدا عن العجب والغرور والركون إلى النفس، فلا تتعاظم نفسه ولا يتعدى طوره بحال من الأحوال. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين بقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما أخرج مسلم في صحيحه: يحرص الإنسان على ما ينفعه ويستعين بالله ولا يعجز، لا يترك الأسباب التي أمر بتعاطيها. وهذا العجز تارة يكون من قبيل التقصير، وذلك بعدم الحرص والتواني والتباطؤ عن القيام بالأعمال المطلوبة، وتارة يكون هذا التقصير من جهة ضعف الاستعانة أو انعدامها، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فالدين أيها الإخوان كله، ظاهره وباطنه وشرائعه وحقائقه، تحت هذه الكلمات النبوية، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله. إذا عرفنا هذا المعنى ننتقل منه إلى الكلام عن بعض مظاهر ضعف التوكل، بعض مظاهر ضعف التوكل. وأعظم ذلك هو التفات القلب إلى الأسباب وتعلقه بغير الله عز وجل، وهذا يتفاوت لدى الناس تفاوتا كثيرا، فمن مقل ومن مكثر، وذلك باختلاف أنواع الأسباب وباختلاف درجات هذا التعلق والالتفات الذي يحصل من الإنسان إليها. فالأسباب إذا نظرنا إليها من حيث ما يحصل أثره بعده، إذا أراد الله عز وجل، نجدها على ثلاثة أقسام، وهذا يحتاج إليه كثيرا. أما الأول فهو المقطوع به في مجاري العادات، إلا إذا أراد الله أن يخرق العادة، وذلك مثل الأسباب التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله عز وجل وبمشيئته، فكل شيء إنما يكون بقدره وإرادته ومشيئته. فهذا ما ارتبط فيه السبب والمسبب عادة بحيث لا يتخلف إلا بخرق العادة، فهذا أمر يكون من قبيل المقطوع به في مجاري العادات. مثل ماذا؟ الأكل يحصل بعده الشبع، والشرب يحصل بعده الري، فالإنسان في هذا النوع لا يجوز له بحال من الأحوال أن يترك الشرب أو الأكل ويقول: أنا متوكل على الله، وإلا يكون قد قتل نفسه، فهذا ليس من التوكل في شيء بحال من الأحوال. النوع الثاني من الأسباب ما ليس متيقنا، وإنما هي أمور ظنية، ليست موهومة، ولكن يحصل أثرها في كثير من الأحيان، ولكنها ليست بمنزلة الشبع الذي يحصل من جراء الأكل والري الذي يحصل من جراء الشرب. وذلك مثل ماذا؟ مثل الاكتواء، الكي والرقى، فهذه لا يحصل أثرها دائما، وإنما هي من الأسباب المظنونة، هي من الأسباب المظنونة التي دلت عليها التجربة، فإذا التفت القلب إليها فإن ذلك يكون من قبيل ضعف التوكل، يكون من قبيل ضعف التوكل. النوع الثالث وهو الأسباب الموهومة، يعني أن أثرها لا يحصل إلا ظنا، وهذا الظن هو ظن ضعيف لا يركن إليه ولا يوثق به بحال من الأحوال، فلم يدل الشرع على اعتبارها، ولم يكن ذلك أيضا من الأسباب القدرية التي ثبت برهانها بالتجربة والحس، وإنما هي من الوهم والتخرص. مثل ماذا؟ مثل الطيرة، مثل تعليق الحروز والتمائم وأشباه ذلك، فهذه الأمور لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها بحال من الأحوال، لا يجوز أن يعلق تميمة أو حرزا أو أن يتطير أو نحو ذلك. ولهذا جاء أن الطيرة كما سيأتي شرك، أن الطيرة شرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فعلى كل حال مثل هذه الأشياء تنافي التوحيد، والحديث هنا عن النوع الثاني والثالث لا عن المقطوع به، مثل الأكل والشرب وما يحصل من جرائهما من الشبع والري، وإنما الحديث عن الثاني الذي يحصل أثره غالبا ولكن ذلك على سبيل الظن لا القطع، وعن النوع الثالث وهو ما يكون من قبيل الموهوم، من قبيل الموهوم، فمثل هذا لا يجوز الالتفات إليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديث 70,000 عرضت علي الأمم، إلى أن قال فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء، وهذا هو الشاهد، 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الحديث، فظاهر هذا الحديث أن هذه الأمور المذكورة فيه أنها تقدح في كمال التوكل، ولذلك ذيله بقوله وعلى ربهم يتوكلون، وهذا يمكن أن يفسر بأحد تفسيرين: الأول أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة، فهم بهذا الترك حققوا التوكل على الله عز وجل في هذا الباب، ويحتمل أن يكون ذلك من قبيل ذكر العام بعد الخاص، فترك هذه الأمور من كمال التوكل. ثم ذكر صفتهم في تحقيق التوكل عموما، أنهم يتوكلون على الله في كل أمورهم، ذكر هذه الأمور المعينة الخاصة التي تنافي كمال التوكل، ثم ذكر صفتهم ومدحهم بأنهم يتوكلون على الله في كل أحوالهم، فهذا أعم من الأول. فبعد ذلك نأتي للحديث عن مثل هذه القضايا حديثا نختصره قدر المستطاع، ولعلي أفرد كل واحدة منها بمحاضرة خاصة غير الكلام عن الأعمال القلبية. نتحدث في يوم عن الرقى، وفي يوم إن شاء الله تعالى عن التداوي وأحكام التداوي، وفي يوم عن الطيرة وأحكام الطيرة والتشاؤم وما أشبه هذا، لكن هنا أذكر ما يتعلق بموضوع التوكل. فأولا ما يتعلق بالرقية أو بالاسترقاء، والاسترقاء السين والتاء للطلب كما هو معلوم، والاسترقاء هو طلب الرقية، نعم، وهي العوذة، ويأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى فيما وعدتكم بإذن الله عز وجل في غير هذا المجلس. وأحكام الرقية، الرقية تعرفون أنها أنواع، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، والرقية لها شروط معروفة، فإذا تحققت هذه الشروط فإنها تجوز، وما يدل على جواز هذا النوع منها أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام، وفعله بغيره، وكذلك أمر به صلى الله عليه وسلم وأقر عليه. وأما الرقية الممنوعة فهي ما فقدت الشروط التي تذكر في بابها، ومن أرادها حصلها في مظانها. فعلى كل حال، إذا جمعنا بين الأدلة قسمنا الرقى إلى هذين القسمين، وليس هذا موضع تفصيل ذلك. لكن هنا يرد سؤال، وهو هل الرقية تنافي التوكل حقا أو تقدح فيه؟ العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. الأول وهو القول بكراهية الرقى والكي من بين سائر الأدوية، وقالوا بأن ذلك يقدح في التوكل، واعتمدوا في هذا على الحديث السابق، حديث ابن عباس في 70,000، قالوا هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب، يدل على أنهم قد وصلوا إلى مرتبة عالية من مراتب الكمال، وذكر علة ذلك، قال لا يكتوون ولا يسترقون، وقال وعلى ربهم يتوكلون، فهذه تنافي كمال التوكل. والقول الآخر أنها لا تنافيه ولا تقدح بكماله، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره كما أشرت، فكل ذلك يدل على جواز الرقى إذا كانت مستكملة للشروط. ولهم إجابات على ما يستدل به من قال إنها تنافي تمام التوكل، فبعضهم يقول هذا يحمل على من جانب الطبائعيين، يعني من أو من وافق الطبائعيين، باعتبار أن هؤلاء يزعمون أن هذه الأمور تؤثر بذاتها، الرقى تؤثر بطبيعتها، وهذا أمر لا شك أنه شرك في الربوبية، وهو من المحرمات ومن أعظم المنكرات، كما أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون ذلك. وبعضهم يقول الرقى التي يحمد على تركها هي ما كان من كلام الجاهلية، أو الذي لا يعقل معناه لأنه قد يكون كفرا، بخلاف ما كان من القرآن والذكر. وبعضهم يقول المراد بذلك من ترك هذا في حال الصحة، من باب التحرز والتوقي من وقوع المرض الذي لم يقع، فيقولون هذا لضعف التوكل ومبادرة الداء قبل أن يقع. وعلى كل حال، وبعضهم يقول المراد به من غفل عن أحوال الناس وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض، يقول هؤلاء ناس يعني قد كمل توكلهم على الله عز وجل، وغفلوا عن الاكتواء وعن الاسترقاء، وليس لهم ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى والاعتصام به والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء. ومنهم من يذكر قولا قريبا من هذا، وهو أن المراد بترك الرقى والكي أنهم يعتمدون على الله في دفع الداء، لكن هذا لا يقدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح رضي الله عنه، لكن مقام الرضا والتسليم أكمل من هذا، وهذا قريب من الذي قبله أو يشبهه. فعلى كل حال، لا يخفى بعض ما في هذه الأجوبة من الضعف، وأولئك الذين قالوا رقى الجاهلية وما أشبه ذلك أو الشرك أو نحو هذا، هذه أمور ليس فقط يتركها أولئك من 70,000، بل يجب على جميع أهل الإيمان أن يتركوها، إنما الكلام في مرتبة أعلى من ذلك. وبعضهم يقول إنما يترك من ذلك الأسباب الموهومة أو المكروهة. على كل حال، ترك الأسباب بالكلية أمر كما قلنا ليس من التوكل في شيء، لكن الكلام في الرقى، في الاسترقاء، وفي الكي، الأشياء التي ثبتت في الحديث ولا يتطيرون. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم من فرق بين أمرين في باب الرقية، من يرقي نفسه أو يرقي غيره فيكون محسنا بذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يطلب الرقية من غيره، وقال إن عامة الروايات لا يسترقون، وإنما جاء يرقون من رواية سعيد بن منصور في بعض روايات مسلم في صحيحه. وقال شيخ الإسلام إن هذه الرواية بعينها هي من قبيل الغلط، لا يرقون. يقول فإن رقية الإنسان لنفسه أو لغيره أمر لا إشكال فيه، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤجر إذا رقى غيره ويكون محسنا إليه. وخلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم هو أن الإسلام لا يمنع من الإحسان إلى الآخرين، بل يدعو إلى ذلك، وإنما ذلك في طلب الرقية لأن فيه لونا من الافتقار إلى المخلوقين والركون إليهم والالتجاء إليهم بدلا من أن يلتجئ إلى الله عز وجل. وقد ذكرنا لكم من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فطلب الرقية من الغير هو نوع التفات وافتقار إلى هذا الإنسان، وإنما ينبغي أن يكون فقرنا وحاجتنا وتوجهنا إلى الله وحده لا شريك له. فالمسترقي كما يقول شيخ الإسلام سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن نافع. بهذا يتبين الفرق على هذا القول، وقد أجيب عنه من خالفوا في هذا، أجابوا عنه بأجوبة ليس هذا موضع ذكرها، ورد عليهم أيضا بردود لا نريد أن نطول بإرادها. فالحاصل أن الشارع فرق بين، فيمكن أن نفهم الفرق بين الاسترقاء وبين الرقية، بين الاسترقاء وبين الرقية، يرقون ويسترقون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة ابن شعبة من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل، من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل. والحديث صححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى. لاحظ قال من استرقى، ما قال من رقى، فقد برئ من التوكل، وهذا لا يدل على تحريمه كما فهمنا وكما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. فالحاصل أنهم يتركون طلب الرقية لقوة اعتمادهم على الله عز وجل من جهة، ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله تبارك وتعالى من جهة ثانية، ولأمر ثالث وهو أن ذلك لا يخلو من نوع تعلق بغير الله جل جلاله. ولا شك أن هذا من كمال التوكل، وبهذا نعرف الفرق بين هذين الأمرين، ويدل عليه هذا الحديث الذي ذكرته آنفا من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، مع أن الإمام أحمد رحمه الله حمله على معنى مغاير، وذلك كما يقول لأنه هذا الإنسان الذي يسترقي أو يكتوي يقول ركب ما يستحب التنزيه عنه من الاكتواء والاسترقاء لما فيه من الخطر، ومن الخطر في الاكتواء، ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله عز وجل أو ذكره لجواز أن يكون شركا، أو استعملها معتمدا عليها لا على الله فيما وضع فيها من الشفاء، فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئا من التوكل، فإن لم يوجد واحد من هذين وغيرهما من الأسباب المباحة إلى آخر ما ذكر. وهذا فيه إشكال لا يخفى، لأن جميع أهل الإيمان ينبغي عليهم أن يتنزهوا من الاسترقاء أو الرقية بالأمور التي لا تعرف أو الأمور التي تكون من قبيل الشرك، ولا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز لأحد أن يعتمد اعتمادا تاما كاملا على الرقية، فهذا توكل لا يجوز، محرم. فالمقصود أن أولئك من 70,000 أو أولئك 70,000 هؤلاء قد وجدت لهم مزية رفعتهم إلى هذا الحد أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، فلا شك أنهم حصلوا مرتبة عالية جدا في كمال التوكل والإيمان بالله عز وجل وتحقيق الإسلام، والله تعالى أعلم. وقد جاء الأمر الصريح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بطلب الرقية لما كما في حديث عائشة أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين كما في الصحيحين، وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية رأى بوجهها سفعة كأنه سواد فقال بها نظرة فاسترقوا لها، فسر بعضهم النظرة بأنها عين الجن، عين الجن. لكن هذه الأحاديث لا تشكل على ما سبق والله تعالى أعلم، فيمكن أن يحمل ذلك على الرخصة. والكمال من أراد أن يحصل المراتب العالية فإنه يترك طلب الرقية، لكن لو رقاه أحد تبرعا من غير أن يطلب منه فلا إشكال في ذلك، لا يمنعه من هذا. لو أعطاه ماء رقى فيه أو عسلا رقى فيه أو رقاه مباشرة، فمثل هذا لا يكون قد طلب الرقية، فلا ينافي ذلك كمال التوكل على الله سبحانه. بعدما تحدثنا عن الرقى نعرض للاكتواء والتداوي والتطير، ثم نتعرض للتشاؤم وهل هو من الطيرة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الفأل وهل يعد من التطير. الاكتواء معروف وهو جائز في أصله وليس بمحرم، كما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه، كما خرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. وجاء أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. وهذا هو الشاهد، واللذعة بالنار هي الكي، وهذا مخرج في الصحيحين. وكذا حديث أنس رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجنب وهو مرض معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أخرجه البخاري. فهذه الأحاديث الأربعة تدل على جواز الكي وأنه ليس من الأمور المحرمة، لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم محبته للكي، كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين: وما أحب أن أكتوي. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عنه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وأنهى أمتي عن الكي، رواه ابن ماجه. وفي رواية عند الترمذي عن عمران ابن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. فهذه الأحاديث كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله على أربعة أنواع: الأول فعله صلى الله عليه وسلم، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. فهذه الأحاديث لا تعارض بينها كما يقول الحافظ ابن القيم الجوزية، فإن فعله يدل على الجواز، وعدم محبته له لا يدل على المنع، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو أن النهي يتوجه إلى نوع منه لا يحتاج إليه، وإنما يفعله بعضهم خوفا من حدوث الداء، يعني من باب الوقاية كما سيأتي. من الناس من يكتوي أو يكوي أبناءه مثلا وبناته وليس بهم علة، وإنما خوفا عليهم من الاعتلال يبادر إلى ذلك. ولهذا ذهب ابن قتيبة رحمه الله إلى أن الكي على نوعين: كي الصحيح لئلا يعتل كما يفعله كثير من الأعاجم، فهم يكون ولدانهم من غير علة، يرون أن ذلك يحفظ لهم الصحة ويدفع عنهم الأسقام. وابن قتيبة رحمه الله يرى أن هذا النوع هو الذي ورد النهي عنه وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله، وقال فيه لم يتوكل من اكتوى، لأنه ظن أن اكتواءه وهو صحيح يدفع عنه قدر الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ابن قتيبة رحمه الله النوع الآخر، وهو كي المعتل، كي الجرح، إذا نغل أو سال دمه، يعني نغل بمعنى التهب كما نعبر الآن، فصار يخرج منه أشياء بسبب ذلك. فمثل هذا يرى ابن قتيبة رحمه الله أنه لا بأس به، وأنه جائز من غير كراهة، وأنه هو الذي فيه الشفاء الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت. فالحاصل أن الاكتواء، ليست النصوص الواردة في الكي ليست على مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة هذا التفاوت. ومن أهل العلم من يقول بأن الكي حينما يكون علاجا محتملا فهذا هو المحمول على الكراهة، وحينما يكون دواء يغلب على الظن أو يقطع بأثره فإن ذلك لا يحمل عليها. فمثلا لو أن الإنسان قطعت يده فإنه بحاجة إلى حسم الجراح، وكيف يكون ذلك؟ يكون قديما عن طريق الكي، فلو ترك لنزف حتى يموت. فمثل هذا، مثل هذا لا إشكال فيه. وكذلك العلل التي عرف أنها تبرأ بإذن الله عز وجل، أو أن الإنسان يبرأ منها إذا اكتوى. وقد جاء عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، يقول عمران فابتلينا فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. وهذا عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه. وذلك كما قال ابن سيرين رحمه الله أن بطن عمران سقى 30 سنة، كل ذلك يعرض عليه الكي فيأبى، حتى كان قبل موته بسنتين فاكتوى. يقول عمران وقد كان يسلم علي، يعني تسلم عليه الملائكة قبل أن يكتوي، حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. وهذا يدل على أن من قارف شيئا من هذه الأمور المذكورة في حديث 70,000 أنه إن تاب فإن ذلك ينفعه، فالطريق أمامه ليكمل توكله لأجل أن يكون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. ومعلوم أن التوبة تكون من المعاصي والأمور المحرمة، كما أن التوبة تكون من فعل المكروه، وتكون من عموم التقصير، وذلك أن الإنسان يتوب من تقصيره كالذي يتوب من ترك السنن الرواتب، أو يتوب من ترك الوتر، أو يتوب من فعل مكروه من المكروهات مع أنه لم يفعل شيئا محرما. فمثل هذا تصح توبته، والتوبة متوجهة في هذه المحال، والله تعالى أعلم. ويدل عليه حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه فقد تاب من الكي، فرجعت الملائكة تسلم عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد الكلام عن الكي وأن الأحاديث على أنواع، نخلص من هذا بأن الأقرب والله تعالى أعلم أن الكي من الأمور المكروهة، وأن كمال التوكل، أن كمال التوكل لا يتأتى مع الكي، فإن فعله الإنسان لا يكون قد أقدم على شيء محرم، ولكن الأولى أن يتنزه عنه، أن يتنزه عنه. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، والعلم عند الله عز وجل. أنتقل بعد ذلك إلى التداوي، وهل ينافي التوكل؟ وإنما ذكرت ذلك لأن الكي والرقى من التداوي. وقد جاء عن جماعة من السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجماعة من التابعين وسلف الأمة، أنهم تركوا التداوي. ولما قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موته ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. لما قيل لعمر ابن عبد العزيز حينما وضع له السم فأكله ومرض، قيل له: نطلب لك الطبيب؟ قال: لو كان الدواء تحت وسادتي ما مددت يدي. فهذه حال لبعض السلف وأصحاب المراتب العالية في درجات العبودية، فهل التداوي يتنافى مع التوكل ويخل به ويؤثر عليه؟ يقال: الأصل في التداوي الجواز، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتداوى في نفسه، ويأمر به صلى الله عليه وسلم من أصابه مرض أو اعتلال، وقد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع زاد المعاد. ومما يدل على أن التداوي من الأمور الجائزة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مخرج في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي رواية ابن مسعود زيادة عند الإمام أحمد والحاكم: علمه من علمه وجهله من جهله. فهذه إشارة وتوجيه للأمة إلى طلب الدواء. وكذلك يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، خرجه مسلم. فهذا كما يقول الحافظ ابن القيم فيه تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه. فالطبيب يقوى عزمه وإقباله على العلاج، وكذلك المريض أيضا إذا أدرك ذلك فإنه يتسبب ويتطلب الدواء الذي يعالج به علته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جميع الأدواء لها أدوية إلا الموت أو الهرم. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أسامة ابن شريك رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وحديث رابع أيضا، وهو حديث أبي خزامة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفاية وشفاء في هذه المسألة، فهو كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذه الأدوية من قدر الله عز وجل، فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره، وهذا الرد بالتداوي هو من قدر الله عز وجل، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه، وهذا كرد الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد، وكل من قدر الله، الدافع والمدفوع والدفع. إذا جاع الإنسان فأكل، الجوع من قدر الله، فإذا دفعه بالأكل فإن ذلك يكون من قدر الله عز وجل. ولا يمكن أن يحصل في هذا الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بقدر الله، لأن الملك ملكه والخلق خلقه، فلا يحصل فيه شيء من غير إرادته وتقديره. فهذه الأحاديث تضمنت كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله إثبات المسببات وإبطال، وإثبات الأسباب أيضا وإبطال قول من أنكرها. وقد جاء عموما في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش كما ذكرنا. لكن هذا التداوي لا يجوز أن يكون بشيء محرم، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن طارق بن سويد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تصنع للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وكذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حينما اشتكت ابنة لها تقول فنبذت لها في كوز، وضعت لها نبيذا، وهذا النبيذ إذا ترك فإنه يتخمر. تقول فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، يعني قد اشتد النبيذ، ألقى الزبد صار مسكرا، فقال ما هذا؟ فقلت إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام، إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. فالحاصل أن العلماء رحمهم الله تكلموا في التداوي، فمن قائل بأنه مباح، ومن قائل بأن تركه أفضل، ومن قائل بأنه واجب، ومن قائل بأنه مستحب. فالإمام أحمد رحمه الله كما هو المشهور عنه يقول بأنه مباح وأن تركه أفضل، والمشهور عن الشافعي رحمه الله أنه مستحب، حتى إن الإمام النووي ذكر في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف والخلف أن ذلك من قبيل المستحب، وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك من قبيل المؤكد، يعني استحبابه، حتى دانا به الوجوب. وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله فيرى الاستواء بين فعله وتركه، فيقول لا بأس بفعله ولا بأس بتركه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأنه ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. وعلى كل حال فالتداوي من جملة الأسباب التي أمر الله عز وجل باتخاذها من غير اعتماد عليها كما قدمنا، وحكمه يختلف باختلاف الحال، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فيه. ومن أحسن من ذكر ذلك والله تعالى أعلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جعله على أنواع. النوع الأول ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، أو يمكن أن نقول ما يقطع بنفعه بإذن الله عز وجل، أو يقطع بأن تركه يفضي إلى الهلكة إلا إذا كان أمر خارج عن المعتاد، مثل لو أن الإنسان جرح جراحة شديدة فهو بحاجة إلى خياطة، وهذا من التداوي، ولو أنه ترك فإنه يموت. فمثل هذا هو الذي قال فيه وفي أمثاله ونظائره، قال فيه بأنه واجب. والنوع الثاني ما غلب على الظن نفعه لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه، فهذا أفضل أن يتداوى الإنسان. النوع الثالث ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل، كذلك إذا كان الاحتمال من فائدته قليل، احتمال الفائدة مرجوح ولربما حصل ضرر منه، فمثل هذا يكون تركه أولى وأفضل. وهذا يجري فيما يأكله الإنسان من الأدوية وفيما يجريه من العمليات وما أشبه ذلك. ولذلك لا يلزم الناس بالتداوي في كل حال، ولا ينكر على من تداوى، وإنما يفصل في ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل أواني. فمثل هذا التفصيل يجمع به بين الأدلة والعلم عند الله عز وجل. بل إن ابن الجوزي رحمه الله قال بأنه مباح بالإجماع، مباح بالإجماع، ويقصد بذلك أنه ليس بحرام، ولكنه لا ينكر هذا الاختلاف الموجود فيه، يعني أن من العلماء من أوجبه أو قال بأنه مستحب لكنه لا يحرم، فهو يقول لا يلتفت إلى قوم قد رأوا أن التداوي خارج عن التوكل، لأن الإجماع على أنه لا يخرج من التوكل، لا يخرج من التوكل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وتداوى صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المتوكلين ومقدمهم صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عثمان بن عفان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص إذا اشتكى المحرم عينه أن يضمدها بالصبر، وهذا من التداوي، وذلك يدل كما قال ابن جرير وغيره بأن ذلك لا يتنافى مع التوكل ولا يؤثر في إيمان العبد وفي مرتبته عند الله جل جلاله، ذلك من جملة الأسباب. كما أن الإنسان إذا جاع ففزع فالتجأ إلى الطعام والشراب نحو ذلك، فإن ذلك لا ينقص مرتبته ولا يخرجه من دائرة التوكل ولا من أهل الكمالات فيه، وهكذا ما يعرض للإنسان من الأمراض والعلل في الجملة. بعد ذلك ننتقل إلى أمر ثالث مما نذكره في هذه الليلة، وهو التطير. التطير والتطير كانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرها، كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أمرا نفروا الطير، فإن طار يمنة تفاءلوا به، وإن طار يسرة تشاءموا به، وقعدوا عن حاجتهم ورجعوا عن أسفارهم إن كانوا يريدون السفر. يتطيرون بالسوانح والبوارح، فالسانح ما ولاك ميامنه، والبارح ما ولاك مياسره، والذي يأتي من الأمام فهو الناطح، والذي يأتي من الخلف فهو القاعد والقعيد عندهم. ثم صار ذلك يطلق على التشاؤم، عن التطير يطلق على التشاؤم بكل مرئي ومسموع ومعلوم، فيدخل فيه التشاؤم بالأسماء والألفاظ والأشخاص والأرقام والألوان والشهور والأيام ونحو ذلك، ثم استعملوه فيما هو أوسع من ذلك كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، استعملوه في كل شيء من الحيوان وغير الحيوان، فتطيروا من الأعور والأعضب والأبتر، ثم توسعوا كما قال الراغب الأصفهاني، فصار يطلق ذلك على كل ما يتفاءل به ويتشاءم. وكنت قرأت في إحدى الصحف خبر نقل ولم يعلق عليه، ولا أدري لماذا نقلوه هكذا، أنه في الصين تم منع السيارات التي تحمل أرقاما منحوسة، لاحظ منحوسة، منعت من العمل خلال فترة اختبارات القبول في الجامعات الصينية، ذلك إرضاء لأولياء الأمور الخائفين من فشل أولادهم في تلك الاختبارات. وذكرت إحدى الصحف هناك أن أكبر شركة لسيارات الأجرة تقول بأن جميع السيارات التي تنتهي أرقامها بالرقم 4 الذي يطابق لفظة الفشل بلهجة سكان شنغهاي لن تعمل خلال تلك الفترة. وذكر رئيس الشركة أن العديد من أولياء الأمور يرفضون استخدام السيارات التي تنتهي أرقامها 4 لأنهم يعتبرون أنها تجلب لهم سوء الحظ. يقول ورأينا العديد منهم يغضبون منا لاستخدام تلك السيارات لنقل أولادهم خلال السنوات الماضية. فهذه الجاهلية موجودة عند الأمم الوثنية، وموجودة عند الغربيين، وموجودة للأسف عند كثير من المسلمين. وهذا التطير لا شك أنه محرم. وإذا نظرنا إلى النصوص الواردة في هذا المعنى نجد ما يلي: أولا أنها تذكر أن التطير من أعمال الجاهلية، ولذلك لم يذكره الله تبارك وتعالى إلا عن أعدائه، كقوله تبارك وتعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وطائرهم هنا في الآية هو ما قضي عليهم وقدر لهم، أو هو شؤمهم، إنما جاءهم من قبله تعالى على قول بعض المفسرين. ومن ذلك أن الله عز وجل قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إلى قوله: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ومن ذلك أيضا قيل ثمود لنبيهم صالح صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، إلى قوله: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وأمر آخر نلحظه عند النظر في هذه النصوص، وهو أن الشارع حكم على الطيرة بأنها من المحرمات الشركية، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وأمر ثالث نلحظه في تلك النصوص أنه لا ارتباط بين الأعيان المتطير بها وبين جلب المنافع والمضار، الجهة منفكة، لا علاقة بين هذا التطير وبين هذه الأشياء المتطير بها، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله نقلا عن العلماء بأن هذه الأمور المتطير بها لا تعلق لها بتلك الأمور التي ربطت بها في نظر أولئك المتطيرين، ولا علم لها بكائن فضلا عن مستقبل فتخبر به، ولا في الناس من يعلم منطق الطير إلا ما اختص الله عز وجل به سليمان عليه الصلاة والسلام. فمما يدل على عدم الارتباط حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وهو مخرج في الصحيحين، وفي زيادة عند مسلم: ولا نوء ولا غول. ولا هذه الأرجح أنها نافية وهي مضمنة لمعنى النهي، وكونها نافية أبلغ، لأنها تبطل ذلك من أصله وتبطل توهم التعلق والارتباط بين هذه الأمور، فهي لا أثر لها البتة. وكذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ومن ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قال: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، أخرجه مسلم. وأمر الرابع نلحظه في هذه النصوص، وهو أن الشارع حرم الالتفات إلى ما يجده الإنسان في نفسه من التطير، ويدل على ذلك حديث معاوية ابن الحكم الذي ذكرته آنفا: فلا يصدنكم، فلا يصدنكم. وكذلك أيضا حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مضيت فمتوكل، وإن نكست فمتطير، وإن نكست فمتطير. وأمر خامس مما نلحظه في النصوص هو الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتطير، كما في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وحسنه الحافظ في الفتح. وأمر سادس هو مدحه صلى الله عليه وسلم لمن ترك التطير كما في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. وأمر سابع هو شدة حذر السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم من التطير. يدل على ذلك ما جاء عن عكرمة قال: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. وقع في نفسه شيء فقال: خير خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا خير ولا شر. يعني هذا الرجل ما قال هذه الكلمة إلا لكراهة وقعت في نفسه. وكذلك أيضا ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه خرج غازيا فبينما هو يسير إذ أقبل في وجوههم ظباء يسعين، فلما اقتربنا منهم ولينا مدبرات، فقال له رجل: انزل أصلحك الله لا تمضي. فقال سعد: مما تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت؟ إن هذه الطيرة، يقوله سعد رضي الله عنه، إن هذه الطيرة لباب من الشرك. فلم ينزل سعد رضي الله تعالى عنه ومضى. وكذلك أيضا خرج طاووس ابن كيسان من أئمة التابعين رحمه الله مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. تركه وفارقه لأنه قد تطير. وخرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله من المدينة يقول مزاحم: فنظرت فإذا القمر في الدبران. القمر في الدبران، كانوا يتشاءمون بهذا. يقول ابن القيم في أول النونية: سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعودي وليس بالدبران. فكانوا يتشاءمون من الدبران ويتطيرون به إذا منازل القمر، إذا كان القمر في الدبران، ويتفاءلون بسعد السعود. فيقول مزاحم: فكرهت أن أقول له، كره أن يقول له خل نرجع. يقول: فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة؟ قال: فنظر عمر فإذا هو في الدبران، فقال: كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران. فهمها: يا مزاحم، إنا لا نخرج بشمس ولا قمر، ولكننا نخرج بالله الواحد القهار. هذه حال السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأمر ثامن وهو أن العقلاء حتى في الجاهلية كانوا يأنفون من التطير ويتمدحون بتركه، فهو شيء تأباه العقول السليمة والطباع المستقيمة. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: كان بعض أهل الجاهلية ينكر التطير وكان يمدح بتركه، حتى قال شاعرهم: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتمي. واق يعني الصرد الطائر المعروف، وحاتم هو الغراب. وكنت لا أغدو على واق وحاتمي، فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم. يقول: استوت القضية عندي، وكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائمي. ويقول الآخر: وليس بهياب إذا شد رحله، يقول: عداني اليوم واق وحاتم، ولكنه يمضي على ذاك مقدما إذا صد عن تلك الهنات الخثارم. والخثارم هو الرجل الذي يتطير. ويقول الآخر: وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحا ولا عن ريثهن قصور. ومن ذلك البيت المشهور الذي يذكر في شروح كتاب التوحيد: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وأمر سادس يدل على ذم التطير هو ما ذكر له من الكفارة، وذلك لأن الإنسان لا يخلو من تبعة إذا وقع ذلك في نفسه فشرعت له الكفارة، كما في حديث ابن عمرو المتقدم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فهذه كفارته بعد الوقوع. وأمر عاشر وهو ما يؤثره التطير من الآثار السلبية في نفوس المتطيرين. وقد جاء من كلام الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، وهو شارح كتاب التوحيد، الشرح المعروف بتيسير العزيز الحميد، ذكر أمورا يقول بأن من كان معتنيا بالطيرة قابلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، كل شيء يشاهده يتطير. وقد ذكر لبعض الإخوان أن بعض الأبناء أهدوا أباهم في يوم العيد سيارة أعطوه مفتاحها، وأرادوا أن يفاجئوه بذلك، فلما نظر إلى لوحتها لم تعجبه، فزجرهم غاية الزجر ورمى عليهم ذلك المفتاح ورد هديتهم، وتحولت تلك الهدية والبر والإحسان إلى شيء آخر. فالحاصل أن الشيخ سليمان رحمه الله يقول: وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة، ويبحث عن وجه للربط يا قريب يا بعيد. يقول في اللفظ والمعنى: ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه، فالواجب على العبد التوكل على الله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يمضي لشأنه، لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك. بعضهم إذا أراد أن يعقد صفقة أو يعقد عقدا، عقد الزواج أو نحو ذلك، ينظر إلى الموجودين فيمنع أحدا أن يشبك بين أصابعه أو نحو ذلك من الأمور التي يتشاءمون بها. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بعض الآثار النفسية للطيرة في قلوب المتطيرين، يقول: إنها تؤثر فيهم أحد أثرين، أحدهما أعظم من الآخر. الأول أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، أو بالعكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازما عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق، وعمل عليه وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف العقل وضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا وانقطاع قلبه من تعلقه بالله، هذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقول. وأما الأمر الثاني الذي يؤثره فيما ذكر، ألا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله، وربما أصابه مكروه فظن أن هذا المكروه الواقع من ذلك الأمر فقوي تطيره، وربما تدرج به ذلك إلى الأمر الأول فيترك ما هو بصدده بسبب هذه الطيرة. فهذا حال من تقطعت به الأسباب، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، أعني أسباب التوكل، وتقلص عنه لباسه بل تعرى منه، ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن به ألزم، بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذي يهدى إلى قرحته كل مؤذن، لا يكاد تقع الإصابة إلا على هذه القرحة أو الجراح، فيهدى إليه إلى هذه القروح والدمامل كل مؤذن وكل مصادم، فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها. والمتطير متعب القلب منكد الصدر كاسف البال سيء الخلق، يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه، أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيق الناس صدرا وأحزنهم قلبا، كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه، وكم قد حرم نفسه من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة. فالحاصل هذا كله يدل على ذم الطيرة وأنها تنافي التوحيد وتنافي التوكل. فينبغي لمن وجد من نفسه شيئا أو خاف أن تغلبه دواعي الطبيعة أن يجاهد نفسه على دفعها وأن يستعين بالله على ذلك ولا يركن إليها بحال من الأحوال. وأما وجوه منافاة التطير للتوحيد والتوكل فذلك خمسة أوجه: الأول أنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، والأمر الثاني أنها من ادعاء علم الغيب، هو يعرف كأنه يكتشف المكاره والمصائب التي ستصيبه في المستقبل ويحاول أن يتحرز منها، وأمر ثالث وهو أنه تعلق بغير الله خوفا وطمعا، فصار تعلقه بهذا الغراب أو بهذا الصرد أو بهذه الظبا أو نحو ذلك، وأمر الرابع أنه اعتمد على أسباب وهمية لا حقيقة لها وإنما تخيلها وهي ليست من قبيل الأسباب لا شرعا ولا قدرا، وهذا أمر ينافي التوكل. ذكر أن أحد الولاة خرج في بعض أيامه لمهمة من مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر بحبسه، فلما رجع من عمله لم يلق شرا أمر بإطلاق ذلك الأعور، فقال له ذلك الرجل: سألتك بالله ما كان جرمي إذ حبستني؟ فقال: لم يكن لك عندنا جرم، ولكن تطيرت بك لما رأيتك. فقال: وهل أصبت في يومك برؤيتي؟ فقال: لم ألق إلا خيرا. فقال: أيها الأمير، أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يوم الشر والحبس، وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور، فمن أشأمنا؟ من أشأمنا؟ يقول: أنا خرجت رأيت هذا السلطان فحبست، وأنت خرجت فرأيتني فلقيت خيرا. هذا يدل على أنه لا علاقة بين هذه الأمور لأنها مجرد تخمينات وظنون وهي من قبيل الحدس والخرص، كما قال الحافظ ابن القيم: وما كان هذا سبيله فيصيب تارة ويخطئ تارات، لا من باب الارتباط، وإنما ذلك أن الناس كما قال ابن القيم رحمه الله إذا وقع شيء منه ولو كان الذي لا يقع هو الغالب فإنهم يحفظون ما وقع وينسون الذي لم يقع، مع أن الواقع منه نادر، وإنما الناس يتناقلون ما صح ووقع ويعتنون به. وقد قال ابن قتيبة رحمه الله: من شأن النفوس حفظ الصواب للعجب به والاستغراب وتناسي الخطأ. قال: ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ، وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سأله فأصاب. وهذا مشاهد الذين يفسرون الرؤى أيضا، وليس هذا من التطير لكن من باب أن الشيء بالشيء يذكر، يحدد لهم اليوم والتاريخ والساعة ثم لا يقع فينسون ذلك، وإذا فسر لهم شيئا فوقع تناقلوه وتحدثوا به في المجالس وحفظوه وجعلوا ذلك من مناقبه ومعرفته وبصره وحذقه في التأويل. ويقول ابن قتيبة يقول بأن الصواب إذا كان بين أمرين فقد يقع للمعتوه والطفل فضلا عن أولي العقل، لأنه يقول سيقع كذا أو لن يقع كذا، فهو إما أن يقع وإما أن لا يقع، فقد يقع في بعض الأحيان فيقال إنه قد أصاب. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تستحب أن تتزوج المرأة أو يبنى بها في شوال، وتقول: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ مع أن الناس في الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك، لكن فعل أولي العزم والقوة من أهل الإيمان الذين صح توكلهم واطمأنت قلوبهم إلى ربهم وعظمت ثقتهم بما عنده، علموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجدهم، وعلموا أنهم لا بد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدره، ولا بد أن يجرى عليهم، وأن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم، بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجرى عليهم بها القضاء والقدر، فيعينون على أنفسهم كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فأنفسهم هي سبب إصابة المكروه لهم، فطائرهم معهم. أما المتوكلون على الله المفوضون إليه العالمون به وبأمره، فنفوسهم أشرف من ذلك، وهممهم أعلى، وثقتهم وحسن ظنهم بربهم تبارك وتعالى هو عدتهم وقوتهم وجنتهم، مما يتطير به المتطيرون ويتشاءم به المتشائمون. فأهل الإيمان يعلمون أنه لا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، فالأمر كله بيده تبارك وتعالى. وأمر خامس مما يدل على منعها وتحريمها وذمها، أن في ذلك اعتقادا بأن النفع والضر قد يأتي من غير الله عز وجل، وهذا من قبيل الشرك، من قبيل الشرك بالربوبية، ويعتقد أن بعض الخلق يمكن أن يوصل له نفعا أو ضرا لم يكتبه الله عز وجل عليه، والأمر على خلاف ذلك، فالله عز وجل وحده هو النافع الضار، وأن أسباب الضرر والنفع كلها بيده، وهو الذي جعلها أسبابا، وإن شاء خلع سببيتها، وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها، ليعلم أنه الفاعل المختار، وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه، وأن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها كما قال الحافظ ابن القيم. بعد ذلك ننتقل إلى قضية أخرى تتعلق بالطيرة، وهي التشاؤم. هل التشاؤم من الطيرة الشركية؟ وكيف نجمع بين النصوص الدالة على تحريم الطيرة وبين الأحاديث التي يثبت ظاهرها التشاؤم؟ بعض الأحاديث لربما يفهم من ظاهرها إثبات الشؤم في بعض الأشياء، كما جاء في الحديث المشهور: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدابة، وهو مخرج في البخاري. وكذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دار سكنوها وكان عددهم كثيرا والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أهل العلم تفرقت أقوالهم في الجواب عن هذا، وتعددت وتنوعت، ومن أحسن ما وقفت عليه على كثرتها ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، وهو أن إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وشبه ذلك بأن الله عز وجل قد يعطي الوالدين ولدا بارا رحيما بهم، وقد يعطيهما ولدا شريرا، فيكون ذلك سببا لكثير من الآلام التي تلحق بهم، فالله هو خالق الخير والشر. وعلى كل حال ذكر كلاما طويلا إلى أن قال: والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون، والطيرة الشركية لون. ولغير ابن القيم رحمه الله كلام في هذا كثير، كالخطابي والحافظ ابن رجب رحمه الله. بعد ذلك أقول: هل الفأل من الطيرة؟ التفاؤل، فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، فهو من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه مشروع وأنه أمر محمود، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. ولكن قد يسأل الإنسان هل هذا الفأل من الطيرة وأنه مستثنى من عموم النصوص التي تدل على ذمها؟ من أهل العلم من قال إنه من الطيرة ولكنه مستثنى، واحتجوا على ذلك بحديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل، قال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم، وهو مخرج في الصحيحين. وكذا حديث آخر لأبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلمة من رجل فأعجبته فقال: قد أخذنا فالك من فيك. أو قبل ذلك مما قد يفهم من ظاهره أن الفأل من الطيرة حديث حابس التميمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق وأصدق الطيرة الفأل. يقول الحافظ بن حجر: ففي هذا التصريح بأن الفأل من جملة الطيرة ولكنه مستثنى. والقول الآخر بأن الفأل ليس من الطيرة، واستدلوا لذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة، وهذا مخرج في الصحيحين. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، وهذا عند الإمام أحمد، وحسن الحافظ بن حجر إسناده. وأجابوا عن أدلة الأولين التي أضافت الفأل إلى الطيرة، قالوا: هذه الإضافة تشعر بأن الفأل من جملة الطيرة، وليس كذلك، بل هي إضافة توضيح، وهذا هو الأقرب، والعلم عند الله عز وجل. يقول الحافظ ابن حجر: والحاصل أن أفعل التفضيل في ذلك يعني خيرها وأحسنها، يعني أصدقها، إنما هو يبين القدر المشترك بين الشيئين. والقدر المشترك بين الطيرة والفأل هو تأثير كل واحد منهما فيما هو فيه، والفأل في ذلك أبلغ، يعني أن الطيرة تؤثر في نفس صاحبها، ولربما عوقب بسبب تطيره فوقع به المكروه، والفأل فيه إحسان للظن بالله عز وجل، والله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة بأن الفأل من الطيرة، أو ما يشعر بأن الفأل من الطيرة وأنه خيرها، يقول: فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنافع الخالية من المفسدة. بعد ذلك: ما الفرق بين الفأل والطيرة؟ من الفروقات بين الفأل والطيرة: الأول ما ذكره الخطابي رحمه الله بأن مصدر الفأل يكون عن نطق وبيان، فكأنه خبر عن غيب بخلاف غيره من الطيرة، فإن مستندها عن حركة، حركة الطائر أو صوت الطائر أو نحو ذلك، وليس فيه بيان أصلا، وإنما هو تكلف ممن تعاطاه. والأمر الثاني هو أن الفأل من طريق حسن الظن بالله عز وجل، وهذا مطلوب، وأما الطيرة فلا تكون غالبا إلا في السوء، ولهذا كرهت، كما قال القرطبي رحمه الله بأنها من قبيل الاتكال على شيء سوى الله تبارك وتعالى. والفأل كما يقول النووي يستعمل فيما يسوء وفيما يسر، وأكثره في السرور، والطيرة لا تكون إلا في الشوم، وقد تستعمل مجازا في السرور. فالفأل والطيرة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وإن كان مأخذهما سواء ومجتناهما واحد، فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب، فما كان محبوبا مستحسنا تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه، وما كان مكروها قبيحا منفرا تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة، تفرقة بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين. وأمر ثالث وهو أن الفأل هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله عز وجل، فيسمع كلمة طيبة تسره، مثل أن يسمع إنسانا يتكلم يقول: يا نجيح، يا مفلح، يا راشد، يا سعيد، أو نحو ذلك. وأما الطيرة فإنه قد يعزم على أمر وقد يكون متوكلا على الله عز وجل، أو يفعل هذا الشيء ثم يسمع كلمة مكروهة مثل كلمة ما يتم أو ما يفلح أو خاسر أو فاشل فيتطير، فإن كان لم يفعل ترك، وإن كان قد فعل فإنه يضيق صدره بسبب ذلك. وفرق الرابع ذكره ابن بطال رحمه الله، وهو أن الله عز وجل قد جعل في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها، كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا يملكه ولا يشربه، أن القضية هي سرور ينبعث في نفس الإنسان في مثل ذلك المقام، وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته بأس، وليس فيه شيء من الإشراك كما قال ابن القيم رحمه الله، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من دنياهم النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل. وفرق خامس، وهو أهم هذه الفروق، ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة والنشاط والسرور وتقوية النفوس ما لا يخفى من الأمور النافعة. يقول: وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو يا سالم أو يا غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسر ذلك، وهذا كله خير وآثاره خير وليس فيه من المحاذير شيء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها الفأل، فإنه كما قال ابن القيم رحمه الله ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شركة، ويخلص الفعل منها. يقول ابن القيم: وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة، وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي والمسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل على الله تبارك وتعالى، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير بما يراه أو يسمعه، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين، ومقام فاعبده وتوكل عليه، ومقام عليه توكلت وإليه أنيب، فيصير قلبه متعلقا بغير ربه عبادة وتوكلا، فيفسد عليه قلبه ويختل إيمانه، فأين هذا من الفعل الصالح السار للقلوب المؤيد للآمال الفاتح لباب الرجاء المسكن للخوف الرابط للجأش الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوي لأمله السار لنفسه، فهذا ليس من الطيرة في شيء. ولهذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل وذم وكره الطيرة. وإذا أردنا أن نعرف ضابط الفرق بين هذين الأمرين، فيمكن أن يقال بأن من شرط الفأل ألا يقصده المتفائل فيكون من الطيرة المنهي عنها، هذا الأول، لا يقصده المتفائل، يعني أولئك الذين يتطيرون إذا ذهبت الظبا أو الطيور إلى ناحية اليمين تفاءلوا فأقدموا بسبب ذلك، فنقول ليس الباعث على العمل والإقدام هو التفاؤل، وإنما ذلك يكون مما يقوي القلب ومما يشرح الصدر ويسر به الإنسان فحسب. وضابط آخر لا بد منه، وهو ألا يحمله على العمل بموجبه، فإن عمل به فإنه يعتبر من الطيرة الشركية، كما جاء: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فيكون القلب بهذا الاعتبار معتمدا على غير الله عز وجل. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العبد مع محبته للفأل وكراهته للطيرة إنما يسلك مسلك الاستخارة لله عز وجل والتوكل عليه والعمل بما شرع الله عز وجل له من الأسباب، والله لم يجعل الفأل آمرا له وباعثا له على الفعل، ولا الطيرة ناهية له عن الفعل، وإنما يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. ولذلك فإن المشروع للإنسان أن يقدم بعدما يستخير، فيعزم ويتوكل على الله عز وجل ويبذل الأسباب ويستشير المخلوقين. وأما الالتفات إلى الطيرة أو أن يتوقف مضاؤه وعزمه على الفعل، فإن هذا من فعل أهل الجاهلية، والله تعالى أعلم. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، ولم يكن ذلك هو الباعث له على الفعل. وقد جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلمة من رجل فأعجبته، فقال: قد أخذنا فالك من فيك، أخذنا فالك من فيك. أخرجه أبو داود والبيهقي في الشعب ورجاله ثقات. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا أو غلاما سأل عن اسمه، فإن أعجبه اسمه فرح ورؤيا بشرى ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤيا الكراهة في وجهه، لكنه لا يمنعه ولا يرده. وإذا دخل القرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح بذلك ورؤيا ذلك في وجهه، وإن كره ذلك رؤيا كراهة ذلك في وجهه. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا ما أردت ذكره في هذه الليلة.